بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في رحاب علم النحو من خلال شرح ألفية الإمام بن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فنواصل بإذن الله عز وجل مع ما سبق لنا الشروح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعد فصل يمين. ذكرنا فيما مضى بأن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد، والأصل أن لا يفصل بينهما، ولذلك ذهب جمهور النحاة إلى أنه لا يفصل بين المضاف والمضاف إليه إلا في ضرورة الشعر. وأما ابن مالك رحمه الله تعالى فأجاز الفصل بين المضاف والمضاف إليه في السعة وفي الضرورة بشروط، في السعة وفي الضرورة، في السعة في صور ذكرها رحمه الله تعالى، وإلا فجمهور النحاة على أن الفصل بين المضاف والمضاف إليه لا يكون إلا ضرورة، ولا يكون في الاختيار والسعة. وأما ابن مالك رحمه الله فقال بأن الفصل بين المضاف والمضاف إليه كما قد يكون في الضرورة يكون في السعة كذلك في بعض السور. وذكرنا بيته في الكافية: وعمدتي قراءة ابن عامر وكم لها من عاضد وناصر. قراءة ابن عامر تقتضي جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه ولو في غير الشعر. كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، قتل أولادهم شركائهم. قال: فصل مضاف، نعود نشرحه، شرحنا نكمل، نعود من أصلها. فصل مضاف حال كون هذا المضاف شبيها بالفعل، إما مصدرا أو اسم فاعل. فصل مضاف شبه فعل ما، أي فعل نصب مفعولا، حال كون ذلك المضاف الشبيه بالفعل عاملا في مفعول به أو ظرف، هو الفاصل بينهما، أي بين المضاف والمضاف إليه. أجز. قلنا مثال الفصل بالمفعول المعمول للمضاف الآية، كذلك الآية حال كون المضاف مصدر، كذلك زين لكثير من المشركين قتلوا أولادهم شركائهم، قتلوا هذا مصدر أصل الكلام، قتلوا شركائهم أولادهم على قراءة ابن عامر. وقلنا ومثال مجيء المضاف اسم فاعل قراءة بعض السلف لقوله تعالى: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، مخلف وعده رسله، أصل الكلام مخلف رسله وعده. فهذا الفصل بالمفعول به المعمول للمضاف حال كون المضاف مصدرا أو اسم فاعل، هذه الصورة الأولى. نعم، فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا، الصورة الأولى مفعولا، أن يفصل بالمفعول به مفعولا أو ظرفا، الفصل بالظرف كما في قول الشاعر. ذكرنا بيتا عجيبا: فرشني بخير لا أكونا ومدحتي كناحتي يوما صخرة بعسل، كناحتي يوما، يوما ظرف، أصل الكلام كناحتي صخرة بعسل يوما، فيوما ظرف، شرحنا معنى البيت. وقلنا والجار والمجرور أخو ظرف، هما أخوان ويسميان بشرفاء النحو لاستثناء ما في كثير من المسائل. فمثال الفصل بالمجرور قول الشاعر كذلك: لأنت معتاد في الهيجاء مصابرة، أي لأنت معتاد مصابرة في الهيجاء، في الهيجاء جار مجرور، أنت معتاد في الهجاء مصابرة يصلى بها كل من عداك نيرانا. لأنت معتاد في الهيجاء مصابرة. أصل الكلام لأنت معتاد في معتاد مصابرة، أنت متعود على المصابرة في القتال في الحر الشديد. لأنت في الهي لأنت معتاد في الهيجاء مصابرة يصلى بها كل من عاداك أن يرانا. هذا مثال الفصل بالجاري والمجرور، ذكرناه استطرادا فقط وإلا وذكر الظرف. أيوة. ولم يعد ولم يعب فصل يمين، كذلك الفصل باليمين، فصل باليمين كما في كلام بعض العرب الذي حكاه الكسائي، هذا غلام والله زيد، زيد هذا غلام والله زيد، أصلها هذا والله غلام زيد، هذا والله غلام زيد، والله هذا غلام زيد، لكن فصل بين المضاف والمضاف إليه، هذا غلام والله زيد، هذا فصل فصل، هذا لم يعد. فابن مالك ذهب إلى جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه في الساعة في هذه الصور التي ذكرها. اضطرارا وجد بأجنبيين، أما اضطرارا فهذا محل اتفاق جمهور النحاة يقول به بأن الفصل بين المضاف والمضاف إليه لا يجوز إلا في حالة الضرورة. واضطرارا وجد بأجنبي أو بنات أو بنات أو بنا بأجنبي نداء بأجنبي أو بنات أو نداء، أي نداء بأجنبي. ما معنى أجنبي؟ أي بأجنبي عن المضاف، أي بأجنبي غير معمول للمضاف قبله. هذا هو الفرق بينه وبين السابق، بأجنبي أي أنه ليس معمولا للمضاف قبله. إحنا كل ما تقدم أو ما تقدم ذكره في مثلا في المفعول به وفي معمول، هنا فصل بأجنبي أي أنه غير معمول للمضاف. مثاله كما في قول الشاعر كما خط الكتاب كما خط نعم كما نعم كما خط أو كما خط الكتاب يوم كما خط أي كما خط الكتاب كما خط لا كما خط الكتاب بكف يوما يهودي يقارب أو يزيل. شوفوا الفصل دعانا عسر حتى في استحضار البيت، هذا يصف يعني رسم دار وما آل إليه حاله، ما آلت إليه الديار من التفرق، شبهها بالكتابة العبرية في انفصال حروفها. كما خط الكتاب حالها كما خط الكتاب شوف بكف يهودي يوما، لكن هو فصل بلفظة يوم وهي غير معمولة. كما خط الكتاب بكف يوما يهودي يقارب أو يزيل، يقارب بين الحروف أو يزيل يفرق بينها، هذا أجنبي لأنه خط لأن يوما ليست معمولا لخطة، ليست معمولة له. أو بناء فصل بنعت كذلك يكون الفصل بنع أن يكون الفصل بنعت بنعت، ومن شواهده قول معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يذكر مقتل علي رضي الله عنه على يد عبد الرحمن بن مجلم بن ملجم الشقي، قال نجوت وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالبا، نجوت وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي طالب شيخ الأباطح، شيخ الأباطح وصف لابن أبي طالب صفة. نعم هذا مثال الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالنعت، فشيخ الأباطح هذا مدح من معاوية رضي الله عنه لعلي، قال نجوت وقد بل المرادي سيفه، نجوت وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي طالب، قال من ابن أبي شيخ الأباطح طالب. أو نداء الفصل بالنداء كذلك، الفصل بالنداء كذلك كما في قول بجير أخي كعب بن زهير، تعرفوا كعب بن زهير صاحب بانة سعاد من أول ما يدرس في الشعر على الشيوخ قصيدة كعب قبل المعلقات عادة الشيوخ يقرئوها تبركا تيمنا لأنها مدح بها النبي صلى الله عليه وسلم، مدح بها النبي صلى الله عليه وسلم. بانت سعاد فقلب اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول وسعاد غداة البين إذ رحلوا إلى آخره، حتى يمدح النبي صلى الله عليه وسلم نبئت أن رسول الله وعدني والعذر عند رسول الله مقبول أو مأمول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة إلى آخره. والبيت الشهير: إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول في فتة من قريش قال قائله إلى آخره. المهم لما أسلم كعب غضب أخوه بجير ووقعت يعني سجالات وأبيات وكتب وقال بجير في أخيه كعب. المهم من أبيات بجير قالوا وفاق كعب بجير، هذا قول بجير يقوله، قالوا وفاق كعب، أشرح البيت، وفاق كعب بجير منقذ لك من تعجيل تهلكة والخلد في سقر. وفاق بجير يا كعب، موافقتك لي يا كعب منقذة لك من تعجيل التهلكة والخلود في جهنم. وكأن تبع النبي صلى الله عليه وسلم يجب تعجيل التهلكة والخلود في جهنم. وفاق كعب، كعب منادى، أي وفاق يا كعب بجير، وفاق يا كعب بجير منقذ لك من تعجيل تهلكة والخلد في سقر. هذا مثال الفصل. على كل حال، كثير من المسائل النحو يحصل الفصل فيها بظرف جار ومجرور نداء. ذكرنا بمسألة شهيرة لعلها تأتينا في إذن أعمل إذن إذا أتتك أولا وصغت فعلا بعدها مستقبلا، واحذر إذا عملتها أن تفصل إلا بحلف أو نداء أو بلا، لا بحلف أو نداء أو بلا، وافصل بظرف أو بمجرور على رأي ابن عصفور الرئيس النبلاء. سيأتي هذا. قول هذا هو النداء: وفاق كعب يا كعب بجير، أصلها وفاق بجير يا كعب منقذ لك من تعجيل تهلكة والخلد في سقر. المضاف إلى ياء المتكلم، المضاف إلى ياء المتكلم، وجعل له فصلا خاصا لاشتماله على جملة من المسائل التي لم يتقدم ذكرها. اشتمال هذا الفصل المتعلق بالإضافة لياء متكلم على مسائل لم يتقدم ذكرها فأفردها لذكر، يعني الإضافة إلى ياء المتكلم. نعم. آخر ما أضيف لليكسر إذا لم يكن معتلا كرام وقذا، قال آخر ما أضيف لليكسر، آخر أي الحرف الأخير من الاسم المضاف إلى ياء المتكلم يكسره ما لم يكن معتلا. أخيرا ما أضيف لليكسر إذا لم يكن معتلا كرام وقضاء. سيأتي. شوف كتاب، والهذا كتابي، كسر الباء، آخر كلمة حرف الباء، فإذا أضفتها لياء المتكلم فكسرها. آخر ما أضيف لليكسر كسره، قل كتاب هذا كتابي، صديق هذا فلان صديقي، أخ فلان أخي، وهكذا. واضح. قول أخي صديقي كتابي وهكذا. أخيرا ما أضيف لليكسر إذا أضفته، أخيرا ما أضيف لليكسر إذا لم يكن معتلا بشرط أن لا يكون آخره حرف علة فيتغير الحكم. لم يكن معتلا كرام، أصلها رامي، فإذا أضفت كما سيأتي تقول رامي بالتشديد، تدغم الياء بياء المتكلم، رامي قذا وهو ما يكون في العين، قول قذي وهكذا. وسيأتي. أو يكوك ابنين وزيدين فذي، يكوك ابنين بعد فتح ذي، ابنين إذا أضفته لياء المتكلم ماذا تقول؟ ها؟ قول ابني مثنى، ابني هذا تقول ابني زيد زيدية زيدين زيدين، هذا مثال الجمع، مثال الجمع. إذا أضفته ماذا تقول؟ تقول مررت بزيدية. إذا أردت المثنى تقول زيدية، إذا أردت زيدين بزيدية، وإذا أردت الجمع تقول بزيدية في حالة النصب والجر، وفي حالة رفع كذلك كما سيأتي تقول مثلا هؤلاء مسلمون، فإذا أضفتها إلى هؤلاء مسلمية، مسلمية مطلقة. وسيأتي زيد فذي جميعها الياء، أو ياكوك ابنيني وزيدنا فذي جميعها الياء بعد فتحها، جميعها الياء بعد فتحها احتذي أي تبع، تكون الياء مفتوحة بإدغام آخر الكلمة في ياء المتكلم، وتدغم الياء فيه والواو وإن. شوف وتدغم الياء سواء كان آخر الكلمة ياء أو كان آخرها واو، آخر الكلمة ياء كما في ابنية فتدغمها تحذف النون لأن النون تحذف عند الإضافة. تقول بنية، شوف مسلمين مسلمية وهكذا. زين. وتدغم الياء في الواء في الواء والواو. مسلمون تقول هؤلاء مسلمية، تدغم الواو في الياء فتصير مسلمية ويكسر ما قبله. وإن ما قبل واو ضم فكسره يا هنا. وكذلك إذا حتى ولو ضم ما قبل، حتى ولو كان ما قبل الواو مضمون. مسلمون بنون تقول بنية، هؤلاء بنية مع أن أصلها بنون. قل بنويا ولا بنون لي، لكن هي إذا أضفت تقول هؤلاء بنية وهكذا. الله فكسره يا هنا. اكسر ذلك الحرف المضموم قبل الواو اكسره. بنون تصير وتولي بنويا، لا بنية بإدغام الواو في الياء أو الياء في الياء التي بعدها. وألفا سلم وفي المقصور. أما الألف أما الألف فتسلم، وذا كذا استثناء منه. وألفا يكون معتلا الألف تسلم. قل فتن هذا فتايا، وهذا يشمل المفردة والمثنى. قل هذان غلامان، المثنى في حال الرفع غلامان، هذان غلامايا وألفا سلم. فهذا مستثنى ما تقال، يعني هو ليس مستثنى لأنه لم يذكر حكم، هو ذكر لك الياء والواو ثم ذكر الألف. نحن لما شرحنا قلنا لكن هذا مستثنى مما ذكرناه في الشرح. وألفا سلم، أما الألف تسلم. قل فتان هذا فتايا، هذان غلامان، هذان غلامايا، كتابان، هذان كتابايا، وهكذا. وألفا سلم سواء كان في المفرد أو المثنى. في المقصور عن هذيل انقلابها ياء حسن. في المقصور عن مفرد أخيره ألف. في المقصور عن هذيل انقلابها ياء حسن. لغة هذيل أنها تنقلب الألف ياء فتدغم في ياء المتكلم. تقول هذا على لغة هذيل هذا فتي، هذا فتي بالتشديد، مش فتايا، فتي. قول مثلا فلان يخالف هوايا، على لغة هذيل مش تقول هوية، هوية. ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي في قصيدته الشهيرة التي رث فيها أولاده الخمسة الذين ماتوا بالطاعون، رثاهم، فقال هو سبقوا هوية، أي سبقوا هوية، سبقوا هوية وأعنقوا، سبقوا هوية وأعنقوا لهواهم فتفرقوا لكل جنب مصرع. سبقوا هوية وأنجحوا في بعض في الأنسخ، وأعنقوا وأعنقوا لهواهم فتفرقوا ولكل جنب مصر. هي القصيدة اللي فيها البيت الشهير: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. سيأتينا هذا في البلاغة في أوائل مباحث البلاغة. وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. إعمال المصدر بكش صرف اليوم لازم تزيد شوي بفعله. إعمال المصدر شو تقدم معنا تعريف المصدر في اللغة والاصطلاح. تقدم معنا بأن المصدر في اللغة العربية مفعل من الصدور، وأنه في الاصطلاح ما هو يجيب بيت بن مالك لو حافظ: المصدر ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمر من أمن. أي ما، فنقول على طريقة بن مالك: ما سوى الزمان من مدلولي الفعل، ما سوى الزمان من مدلولي الفعل، ما يدل عليه الفعل أمران: حدث وزمان. الحدث هو المصدر، وكرنا تعالى هنا يتكلم عن إعمال المصدر عمل فعل. يجب أن يعلم بأن الأصل في العمل أنه للأفعال، لكن قد ينوب عن الفعل جملة من النوائب، منها المصدر، منها اسم المصدر كما سيأتي، منها اسم الفاعل، منها اسم المفعول وهكذا. فبدأ بالمصدر الذي ينوب عن فعله، بمعنى يعمل عمل فعله، بمعنى أنه يعمل عمل فعله. نعم. بفعله المصدر ألحق في العمل. شو بفعل المصدر ألحق، أي ألحق المصدر بالفعل في العمل، سواء في رفعه للفاعل فقط كقولك عجبت من قيام زيد، أي من أن قام زيد، أو أعجبني قيام زيد أو حفظ زيد. حفظ زيد أي من أن عجب أعجبني أن حفظ أو أن يحفظ زيد، فهو على معنى الفعل رفع فعل، عمل عمل الفعل فرفع فاعل، نوب عنه في رفع فاعل أو في رفع فاعل ونصب مفعول به إذا كان الفعل هذا الأول الفعل لازم، وإذا كان الفعل متعديا فينوب عن الفعل في ماذا أو يعمل عمل الفعل عفوا في ماذا في رفع فاعل ونصب مفعول به. أعجبني حفظ زيد القرآن، أعجبني حفظ زيد القرآن، أن حافظ زيد القرآن. طيب مثلا ولا كذلك إذا كان الفعل يطلب مفعولين، أعجبني إعطاء زيد عمرا مالا، أعجبني أن أعطى زيد عمرا مالا، وكذلك يعمل عمل الفعل الذي قد ينصب ثلاثة مفاعيل، أعجبني إعلام زيد عمرا خالدا باكيا، أعجبني أعجبني أوراقني مثلا إعلام زيد عمرا عالما، أي أن أعلم زيد عمرا خالدا عالما، أي أن خالدا عالما مثلا، هذا كله كذلك يعمل في كذلك في الاسم المجرور بحرف الجر، أعجبني مرور بالكعبة، أوراقني مرور بالدور الرواسم مثلا، هكذا أعجبني مرور، أعجبني أن مررت أن مر، وهكذا هذا كله مطلقا، هي الصور كثيرة بفعله المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجردا أو مع أل، شوف مضافا أو مجردا أو مع أل، المصدر يعمل عمل الفعل حال كونه مضافا إلى ما بعده أو منونا أو محلا بأل، وعمله مضافا أكثر من عمله منونا، كما أن عمله منونا أكثر من عمله محلا بأل، فمن الأول أي من عمله مضافا قوله تعالى ولولا دفع الله الناس، يعني الأكثر أن يعمل المصدر عمل فعله حال كون المصدر مضافا إلى ما بعده ولولا دفع الله الناس. ومن المنون غير المضاف قوله سبحانه وتعالى المجرد هو المنون، المجرد هو المنون، المجرد هو المنون، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، إطعام عمل في يتيما، واضح. وأما عمله حال كونه محلا بألف قليل، بل بعض النحاة لا يراه ويقول بأنه ضعيف، لكن أخذ به سيبويه، ومن شواهده قول الشاعر ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخي الأجل، ضعيف يصف إنسانا جبانا، ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخي الأجل، يظن بأن الفرار يؤخر الأجل ويبعده. شاهد في قوله ضعيف النكاية أعداءه، النكاية عملت في مع بعد مع أنه مصدر محلا بألف، إن كان فعل مع أن شروط عمل المصدر، شروط عمل هذا المصدر أن يصح أن يحل محل صحة أن يحل أن يحل محله أن والفعل أو أن عفوا أو ما والفعل، هذا هو شرطه. قل عجبت من قيام زيد أي من أن قام زيد أو من أن يقوم زيد مثلا، هذا شرطه. كذلك عجبت من قيام زيد أي مما قام زيد. أما إذا كان المصدر في جملة لا يصح أن يحل محله أن والفعل أو ما والفعل، فلا يصح أن يعمل عمل فعله، فقولك مثلا له صوت صوت حمار لا يصح، له صوت صوت حمار لا يمكن أن يحل محل صوت الأولى فعل مع أن أو مع ومع ما، ما يصح. وهذا لو تذكروا ذكرناه في كليبك بكاء ذات عضلة، كليبك بكاء ذات عضلة كان على تشبيه، هذا من الصور التي يحذف فيها وجوبا العامل، يحذف فيها العامل كليبك أشبهه أو مشبها ببكاء ذات عضلة، فهنا من المواطن التي يحذف فيها العامل، إذن فالعامل ليس المصدر فلو قلت له صوت صوت حمار لعامل ليس هو المصدر. لي بكاء بكاء ذات عضلة أي مشبها ببكاء ذات العضلة. إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله. إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله. والاسم مصدر عمل. هذا جيد. واضح. أو ما يحل محله كأن وما مع الفعل. مصدريتين كأن وما المصدريتين. يحل محله والاسم مصدر عمل. والاسم مصدر عمل ما هو اسم المصدر؟ اسم المصدر هو المصدر المخالف لفعله في حروفه. وكل مصدر خالف فعله في حروفه. والمصدر الميمي منه خلافا لمن قصره عليه. المصدر الميمي منه خذيناه في الصرف مفعل ومفعل. المصدر الميمي منه وليس منحصرا فيه في المصدر الميمي. شوف والغسل يغسل. إذا قلت اغتسالا فهذا اسم مصدر لأن الاغتسال يكون من الفعل اغتسل لا من الفعل غسل. شوف قبل يقبل تقبيلا هذا هو المصدر. إذا قلت قبلة فذاك اسم مصدر لأنه مخالف لفعله في حروفه. ومن أمثلته ما رواه مالك في موطئه بلاغا عن ابن مسعود رضي الله عنه وكثير من النحاة يذكره عن عائشة لكن هو عن ابن مسعود رضي الله عنه. من قبلة الرجل امرأته الوضوء. من قبلة الرجل امرأته هنا اسم مصدر عمل فيما عمل عمل فعله. من قبلة الرجل امرأته هذا بلاغا. وأما عن ابن عمر رضي الله عنهما فقد روي بالسلسلة الذهبية مالك عن نافع عن ابن عمر قال رضي الله عنهما ابن عمر قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة كما في الموطأ وهو ما استدل به المالكية وغيرهم على أن تقبيل المرأة أو مسها ينقض الوضوء على تفصيل معروف عندنا. يعني إن قصد عندنا في المذهب إن قصد اللذة أو وجدها وقصد ووجد زيد هذا هو. فالاسم مصدر لا إن قصد أو وجد أو قصد ووجد إن قصد أو وجد أو قصد ووجد من باب أولى. وبعد جره واضح قبلة الرجل امرأته المصدر هو تقبيل قبل يقبل تقبيلا والقبلة اسم مصدر. القبلة اسم مصدر. وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله. وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله. وبعد جره الذي أي بعد أن يجر المصدر ما أضيف إليه ولولا دفاع الله دفاع وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله أن يكون ما بعده شوف منصوبا إن كان المصدر مضافا إلى فاعل فإنه يطلب مفعولا وإذا كان مضافا إلى مفعول إلى مفعول به فإنه يطلب فاعلا. شوف مثال التكميل بالمنصوب لولا دفع الله الناس الله فاعل ولولا دفع الله الناس أعجبني ضرب زيد عمراء إكرام زيد علاش دائما مطلوب الضرب أعجبني إكرام زيد عمراء إكرام زيد عمراء الضرب ما شاف لا مشكلة مع الضرب والعجيب أنهم تتابعوا على هذا قرونا لكن ممكن إكرام حافظة كذا أفعال لكن لا بأس دائما ضروب مضراب ضراب كذا ودائما يضرب زيد عمرو كما قال لك مسكين على كل حال الشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال لعله شيء جرى على الألسنة فتتابعوا عليه. وذكرت لكم في أوائل المجالس المجالس الأولى أبيات الشهيرة حرشوا بين عبد الله وحرموا بين زيد فطار الضرب والوجع ماذا لقيت من المستعربين ومن قياس نحوهم هذا الذي ابتدعوا إن قلت قافية بكرا يكون لها إلى آخره. ذكرنا هذه القصيدة في أظن في المجلس الأول أو الثاني من دروس الألفية. المهم أعجبني إكرام زيد عمرا فهنا أضيف إلى ما هو فاعل معنى فيكمل بنصب يكون أو برفع وكمل الرفع إذا أضيف إلى المفعول به. شوف تقول أعجبني أكل الخبز زيد لأن الخبز مفعول به بالمعنى فأضيف المصدر إلى مفعول به فيكون التكميل بماذا بالفاعل. أعجبني أعجبني أكل الخبز زيد قل زيدا أكل الخبز زيد قل مثلا أعجبني حفظ زيد القرآن. شوف هذا إذا اتصل به بفاعل فإنه يطلب مفعولا. إذا عكست أعجبني حفظ القرآن زيد هذا قليل غالب دخول المصدر العامل عمل فعله على على ما هو فاعل في المعنى فيطلب مفعول على النصب أو برفع عمله وجر ما يتبع ما جر ومن وجر ما يتبع ما جر وجر ما يتبع ما جر هنا يتكلم عن التابع يتكلم عن التابع الذي أضيف إليه المصدر أي التابع الذي أضيف إليه المصدر شو مثلا تقول عجبني إكرام عجبني حفظ زيد عجبني حفظ زيد تقول يجوز لك أن تقول واجتهاده أو واجتهاده واجتهاده عطف على المحل لأن زيد إن كان مجرورا في اللفظ فهو فاعل في المعنى أعجبني حفظ زيد فزيد هو الحافظ يعني أعجبني أن حفظ زيد فالعطف على محله يقتضي الرفض قل أعجبني حفظ زيد واجتهاده أنا التابع المعطوف واجتهاده وإذا عرفت على لفظه قلت أعجبني حفظ زيد واجتهاده فتعطف واضح وكذلك إذا كان محله منصوبا كان إذا المحل إذا كان المحل منصوبا عجبني حفظ القرآن وإتقانه وإتقانه لأن القرآن محفوظ أعجبني محفوظ لأن محفوظ في المعنى مفعول به حفظ القرآن أن حفظ القرآن القرآن لا يحفظ معمول أعجبني حفظ القرآن وإتقانه تقول وإتقانه وإتقانه وإتقانه عطفا على اللفظ وإتقانه عطفا على المحل نفس الشيء عجبني ضرب أو إكرام زيد عجبني إكرام زيد عمرا وإحسانه وإحسانه ولذا عكست عجبني حفظ القرآن زيد وإتقانه وإتقانه المهم إذا عطفت إما أن تعطف على المحل عفوا على اللفظ فيكون مجرورا وإما أن تعطف على المحل فيكون إما مرفوعا وإما منصوبا ما يتبع ما جر ومن رعى في الاتباع رعى في الاتباع في الاتباع الاتباعي فلك إما العطف على المحل على اللفظ فيكون مجرورا فيكون التابع سواء قل مثلا شوف أعجبني حفظ زيد الظريف الظريف هذا مثلنا احنا غير العطف مثل بالنعت أعجبني حفظ زيد ولا أعجبني أكل زيد الظريف قول أعجبني أكل زيد الظريف أو أكل زيد الظريف لأن زيد فاعل في المعنى وهكذا وهذا لك أمثلة في هذا الباب كثيرة فلك أن تعطف على اللفظ فيكون التابع مجرورا أو تعطف على المحل فيكون التابع مرفوعا أو منصوبا راعى في الإتباع المحل فحسن فإذا راعى الإتباع فذلك حسن إذا راعى اللفظ جر وإذا راعى المحل أتبع إن رفعا فرفع وإن رفعا فرفع وإن نصبا فنصبا إعمال اسم الفاعل وصيغ المبالغة واسم المفعول أعرف وأنا أعرف اسم الفاعل الفي اسم الفاعل لكن لعله هذا من النسخ وديرها بين معقوفتين هو اسم الفاعل إعمال المصدر إعمال اسم الفاعل هو إعمال اسم الفاعل اسم الفاعل هو ما دل اسم الفاعل اسم مش عرفنا الاسم في اللغة وعرفنا الفاعل في اللغة فاعل ذكرناه في اللغة العربية وفي الاصطلاح أيضا أما الاسم الفاعل فهو الاسم الدال على الحدث وفاعله اسم الفاعل والاسم الدال على الحدث وفاعله والمقصود بهذه الترجمة إعمال اسم الفاعل أي أن يعمل اسم الفاعل عمل فعله عمل فعله ذكرنا فيما مضى بأن أصل في العمل للأفعال وقد يعمل عمل الفعل المصدر مثلا وقد تقدم أو اسم الفاعل أو اسم المصدر وتقدم أيضا أو اسم الفاعل يعمل اسم الفاعل عمل فعله عمل الفعل لكن هذا فيه أذكر لكم مسألة مهمة حتى يسهل تصور ما سيأتي لكم اسم الفاعل إما يكون محلا بأل وإما يكون مجردا عنها. إذا كان محلا بأل عمل مطلقا من غير قيوده، سواء كان في الماضي أو الحاضر أو الاستقبال. قل زيد الضارب أو المكرم، زيد الضارب أو المكرم، زيد المكرم عمرا، أو هذا المكرم عمرا، أمس الآن غدا، كل ذلك صحيح. هذا المكرم عمرا أمس يجوز، لا حرج. هذا المكرم عمرا الآن يجوز، لا حرج. هذا المكرم عمرا غدا يجوز، لأنه لما دخلت عليه آل تقوى فصار في قوة الفعل، أي لأن آل كالصلة فصار في قوة الفعل، أي هذا الذي أكرم أو الذي يكرم، واضح. أما إذا تجرد من آل فشرط عمله أن يكون دالا على الحال أو الاستقبال، على الحال أو الاستقبال بشرط الاعتماد وسيأتي. إذا كان محلا بأل يعمل مطلقا، إذا كان مجردا من أل فشرطه أن يكون دالا إما على الحال أو الاستقبال بشرط الاعتماد. ما معنى الاعتماد؟ سيأتي يسبق بنفي أو استفهام أو نداء أو وصف، وسيأتي. كفعله اسم فاعل في العمل إن كان اسم فاعل إن كان عن مضيه بمعزله. كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزله. هنا تكلموا عن اسم الفاعل المجرد من أل، الذي قدمنا بهذه المقدمة حتى يتصور الطالب أو السامع المسائل تصورا صحيحا. كفعله اسم فاعل، كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزله. كفعله اسم فاعل، اسم الفاعل كفعله في العمل بشرط أن يكون بمعزل عن المضي، هذا في المجرد عن أل من أل. وولي استفهاما أو حرف نداء أو نفيا أو جاء صفة أو مسندا، يعني شرط يكون الشرط إذا كان مجرد من أل شرط في أن يكون دال على الحال أو الاستقبال. قول شوف أنا مكرم عمرا الآن أو غدا، أنا مكرم عمرا الآن، أنا مكرم عمرا غدا. أما أنا مكرم عمرا أمس لا يصح، لا يصح. لماذا؟ لأن اسم الفاعل يشبه الفعل المضارع في هيئته وفي عمله كذلك. وولي استفهام الشرط الثاني قلنا بشرط هما إذا كان مجردا من أل لابد من شرطين، الشرط الأول أن يكون دالا على الحال يستقبل، الشرط الثاني الاعتماد، الاعتماد يعتمد على ما قبله، ما الذي يعتمد عليه سيذكره. أي أولي استفهام قول أزيد ضارب عمرا، واضح، أو أضارب عمرا زيد، أضارب عمرا يكون مسبوق استفهام، أولي استفهام زين، أو حرف نداء، أو حرف نداء، ما ضارب، ما زيد ضارب عمرا، حرف نداء، حرف نداء مثلا يا طالعا جبلا رفقا بنفسك، أو حذرا احذر يا طالعا جبلا، هذا حرف نداء، يا طالعا جبلا حرف نداء، أولي استفهام أو حرف نداء زين، أو نفيا، أو نفيا قول ما زيد ضارب، أو ما زيد ضاربا عمرا، أو هكذا، أو لم يضرب، أو ما هو ضارب، يعني ما ضارب عمرا زيد، أو هكذا، أو ما زيد ضاربا عمرا، أو جاء صفة أو مسندا، أو جاء صفة، أن يأتي اسم الفاعل صفة، هو في ذاته صفة لموصوف محذوف قبله، كما في قول الشاعر كناطح صخرة يوما ليوهنها، وإن كان في بعض النسخ المحققة ليفلقها فلم يضرها وأوهى قرنه الواعل، أي وأولى الواعل قرنه، أصل الكلام كواعل ناطح، كواعل ناطح صخرة ليفلقها فلم يضرها وأوهى قرنه الواعل. الصفة مثال الصفة زيد، أو مسندا، أو مسندا يأتي خبرا، خبر قل زيد ضارب، ضارب خبر زيد، زيد مكرم الطلاب، وهكذا، أو هذا محسن عمله، هذا محسن خبر عمله، وهكذا زيد. نعم، وقد يكون نعت محذوف عرف فيستحق العمل الذي وصف. نعم، وقد يكون نعت محذوف عرف، أيوة. وقد يكون هذا أشرنا إليه، وقد يكون نعت، وقد يكون نعت محذوف عرف يتقدم ذكره. المفروض كنا قادرين نذكره غير المحذوف، مثلا في المثال الصحيح نقول مررت برجل مكرم غيره، مررت برجل مكرم غيره او محسن عمله الى يتعدى اعمال، وهكذا واضح. هنا مثال الشيء اذا كان يصلح في والله يصلح ها هنا، انه قد ياتي اسم الفاعل عاملا عمل فعله حال كونه صفه لموصوف محذوف، كناطح جبلا يوم ليوهنه فلم يفلقه فلم يضره ولكن واوهى قرنه الوعي، اي كواعل حاله كواعل ناطح. وقد يكون نعت محذوف، وقد يكون اسم الفاعل نعت منعوت حذف محذوف عرف فيستحق العمل الذي فيستحق العمل الذي وصف به تقدمت الاشاره اليه. وإن يكن صلة ألف في المضي وغيره وبدأ لنا بالمجرد من ألف ثم ثنى بالمحل بألف. وإن يكن صلة ألف أي موصولا بألف التي هي اسم موصول، وإن يكن صلة ألف ففي المضي وغيره إعماله قد ارتضي، وإن يكن صلة ألف في المضي وغيره إعماله قد ارتضي في المضي وغيره، ما غير المضي الحال والاستقبال. قل زيد المكرم غيره أمس الآن غدا كل ذلك صالح. إعماله قد ارتضي فعال أو مفعال أو فعول، هذه صيغ المبالغة في كثرة، هذا كذلك مما يعمل عمل فعله، فعال كضراب أيوة، أو مفعال كمضراب، أو فعول أو فعول كضروب في كثرة عن فاعل بديل، بكثرة عن فاعل بديل، هذه تأتي عوضا من الفاعل حال كونها دالة عن على المبالغة فعال. أما العسل فأنا شراب ذكره سيبويه، وكذلك مفعال إنه لمن حار بوائكها ذكره سيبويه أيضا، فلان مضراب عدوه كذلك، فعول ضروب ومنه قول أبي طالب، قول أبي طالب يرثي رجلا من بني مخزوم قال ضروب بنصل السيف، ضروب بنصل السيف سوق سمانها، ضروب بنصل السيف سوق سمانها، إذا عدموا زاء فأنت، إذا عدموا زاء فإنك عاقر، إذا عدموا زادا فإنك عاقر. الشاهد في قوله ضروب بنصر السيف سوق سمانها، ضروب سوق في كثرة عن فاعل يدل على الكثرة والمبالغة بديل، أيوة فيستحق ما له من عمل، فيستحق ما له من عمل ما تقدم ذكره، يستحق ما له من عمل كما مضى معه، فإنه يعمل عمل الفعل كاسم الفاعل الذي عمل عمل فعله كما مضى. وفي فعيل قل ذا وفعلي، شوف وفي فعيل قل ذا وفعلي، أما أن يعمل ما كان على زنة فعيل عمل الفعل فقليل، وكذلك فعيل ذكرنا في مرة بأن فعيل من معنى اسم الفاعل نسيته إسلامية قتيل، لا لا نحن رأينا في اسم الفاعل، فعيل يأتي بمعنى اسم الفاعل فعيل هذا، لكن قالوا عمله عمل فعله قليل وأقل من يعني مما سبقه، وذكروا من ذلك ما ذكر يعني ما أورده في شرح الكافية ابن مالك رحمه الله شرح الكافية مما روي عن بعض الثقات، قولهم إن الله سميع دعاء من دعاء، إن الله سميع دعاء، سميع دعاء عمل عمل فعله، لو قال سميع الدعاء ما فيش إشكال هذا عادي، لكن على الإضافة، لكن البحث في العمل في أن يعمل عمل في هذا قليل، إن الله سميع دعاء من أدعوه، كذلك ما كان إذا كان اسم الفاعل على زينة فاعل على صيغة فاعل هذا قليل أيضا. ومن شواهده ما أنشده سيبويه من قول الشاعر حذر أمورا، حذر أمورا لا تضير وآمن، حذر أمورا، حذر أمورا، أمورا المفعول لي حذر، نعم أي وزير وفاعلي. وما سوى المفرد مثله جوهر، على كل حال هذا البيت في الحكم والشروط تهم سيبويه فيه بالوضع ثم في البضاعة. والأشموني قال هذا من هذا حسد، هذا من حسد أي حسد السيبوي. نعم الحديث خلاص مش الحديث علنا أذان، كم بقي الأذان؟ لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نكمل في الدرس القادم. الدرس القادم بإذن الله وحوله وقوته يكون يوم السبت، يكون نصف ساعة قبل المغرب. نحاول أن نلتزم لأن درس بلاغة فيه طول، مكانش خير. نحاول أن نلتزم. المغرب وقت عشرة هم أو السبعة غير ربع تقريبا، غير عشرين ويناسبكم جو ستة وربع، ستة وربع لا لا ولازم نصف ساعة، ساعة وبعد ساعة كثير. إذا السادسة وربع إن شاء الله درس البلاغة يكون قبل المغرب بإذن الله، والنحو بعده، والحمد لله رب العالمين.